شبكة ادفع بالتي هي أحسن تقدم. إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل. أتعلم ما المصيبة في هذا الزمن، بل في هذه الأيام؟ المصيبة أن كثيرا من الناس لا يهتم إلا فقط بمظهره، أما قلبه، أما مخبره، أما جوهره، أما الالتزام الحقيقي لا يبالي به كثير من الناس. ولهذا تجده إن نظر في المرآة فرأى لحيته أو ثوبه القصير، وهذا مطلوب، فإنه يعجب بنفسه، وربما يكبر للصلاة بلا خشوع، وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبدا، بل ربما كلما خلا بمحارم الله انتهكها. وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبدا. بل كم وكم نسمع من شباب يتظاهرون بمظاهر السنة ويتمسكون فقط بالمظاهر، لكنه ربما يسهر على الفضائيات. وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبدا. وربما يستمع إلى الغناء. وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبدا. وربما يجلس مجالس الغيبة والنميمة. أين الالتزام من هذا؟ وإذا سألته قال أنا ملتزم. وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبدا. ألا تعلم أن يوم القيامة لا ينفعك هذا الظاهر الذي تتظاهر به؟ يوم القيامة لا ينفعك إلا شيء واحد، يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر كله راجع إلى القلب، هذه المضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، حتى صار الناس بعضهم يتساءل في هذا الأمر والعياذ بالله، حتى صار ذو وجهين أو صار ذا وجهين، يأتي أولئك بوجه وهؤلاء بوجه، وصار بعضهم يقول يا شيخ والله أبدا أكبر للصلاة فلا أخشع فيها ذرة واحدة، والله أبدا أكبر للصلاة فلا أخشع فيها ذرة واحدة. سمعت رجل مظهره على السنة يقول لي والله لا أنام إلا على معصية. سمعت برجل مظهره مظهر السنة يقول ربما منذ رمضان إلى اليوم ما صليت الفجر في جماعة أبدا. سمعت بشاب مظهره مظهر السنة يأخذ من الناس أموالا دينا أو قرضا أو بيعا وشراء، فإذا جاءوا يطلبونه حقهم أنكره. أين الدليل؟ عندك ورقة؟ طيب ما عندي ورقة، لكن الله عز وجل شهيد. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. القضية في الخلوات، تريد أن تعرف تقواك؟ فتش في الخلوات ماذا تصنع؟ هل أنت ممن إذا حل الليل ناجى ربه؟ هل أنت ممن إذا صلى العصر وخرج الناس من بيت الله جلست تذكر ربك؟ فكر، من أي الناس أنت؟ هل أنت ممن إذا حل الظلام تذكر ظلمة القبر أو ظلمة المحشر؟ أم ممن أنت؟ أفكرت يا عبد الله؟ ألا تعلم يا عبد الله هذا الحديث؟ يأتي أناس يوم القيامة أقوام لهم أعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.